التي تحكم بها بلاد الإسلام اليوم لا يكون طفرة ولا يكون قفزة، وإنما يكون بما نعبر عنه بالتسلية، تخالف الكتاب والسنة في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا الآن نشوف شيء صحيح وشيء غير صحيح، ومع ذلك فهذا الإسلام هو الذي يحكم المسلمين. هذا من التصفية، ثم لابد من تربية المسلمين الناشئين على هذا الإسلام المصفى. أحزاب إسلامية أو جماعة إسلامية تربي الأفراد على أساس من التصفية المأخوذة أو القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يقول سائل يقول بعده أخوفية حديث. لا لا سؤال حتى نزيد عن كل سؤال. السؤال الأول ما هو؟ يقول الكلام على حديث فإذا رأيتكم عن شيء تشتبه. كيف حدث؟ الأمور المنهية عنها هي أمور سلبية، بينما الأمور التي أمر بها الرسول عليه السلام فهي أمور إيجابية عملية. يعني إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فهذا أمر بشيء ينبغي أن تنهض به وأن تقوم به، لكن إذا نهاك عن السرقة فالسرقة بعيدة عنك، فيجب أن تتعاطى عملا لكي تقع في هذا المحظور المنهي عنه. هذا يجب أن تكون بعيدا عنه بالكلية، لأنه يحتاج العمل فهو يؤذيك، بخلاف الأوامر ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا أمر واضح في قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا، هناك مرحلة بين القيام تقول الله ما استطعتم. أما الأمور السلبية المنهي عنها فهي على إطلاقها، لأن الذي يريد أن يخالفها لا بد أن يأتي بعمل، فالله عز وجل قد نهاك عن هذا العمل. إذن هذه المناهي داخلة كلها في عموم التكليف، ليست منها شيء في الحديث السابق وكما في الأول. أما تحديد الاستطاعة فهذا لا يمكن تحديده، ولأمر ما لم يقيد ربنا عز وجل ذلك، لأن في تكليف ما لا يطاق أنواع من الاستطاعات بالعشرات، الذي يستطيع أن يحدد هل هو مستطيع أن يصلي قائما أم لا. الطبيب نفسه لا يستطيع أن يقول له. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل السلف الصالح أن الذهاب إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة فهو أمر جائز، أما الاستيطان في بلاد الكفر بهذا المعنى أو لغيره مما يسافر من أجل سبيل اليوم فذلك لا يجوز. ومع ذلك ففي الأمر الأول الذي للتجارة فبد له من شرطين في استنباط وفي فهمه، وهما أنه يجب على كل مسلم يريد أن يذهب إلى تلك البلاد بالتجارة أن يكون محصنا ومحصنا، أن يكون محصنا في سلوكه في أخلاقه ومحصنا لغيره أي متزوجا حتى يعيش نفسه بزوجه في تلك البلاد التي يكثر فيها الفسق والفساد والفجور في هذه الأيام. ولو أنهم ضلوا ضلالا بعيدا بكفرهم بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كانوا قديما لا يزالون يتمسكون